المصنف والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، فقال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق دائن أو رجعي. والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة أريد نكاحك، ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها كقول الخاطب للمرأة: رب راغب فيك. أما المرأة الخلية عن موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. فالخلاصة أن المعتدة في أي نوع من أنواع العدة، عدة الوفاء، عدة الطلاق الرجعي أو البائن، يحرم التصريح بخطبتها. وأما المعتدة من طلاق رجعي فيحرم على غير الزوج أن يصرح بخطبتها، لا تصريحا ولا تلميحا، لا تصريحا ولا تعليما. أما الزوج فيراجعها إن شاء، ولكنه لا يصرح بخطبتها ولا يعرض ولا يكني، لأنه صاحب العدة. أما إن لم تكن من طلاق رجعي، لأن كان من طلاق دائن أو عدة وفاة، فيجوز التعريض. التصريح ممنوع مطلقا والتعريض جائز في غير الرجعي. الخلاصة أن التصريح ممنوع مطلقا في العدة بأي نوع من أنواعها، والتعريض جائز في غير الرجل. والعلة في ذلك أنها إذا صرح تتحقق من رغبته في زواجها، فقد يضعف دينها على أن تحقق عدتها، فربما تتجوز في عدتها وتخبر بانقضائها على غير الحقيقة رغبة في إتمام الزواج الذي تأكدت منه بالتصريح. فلذلك حرم التصريح في كل حال وجاز التعريض في غير الرجل. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. قوله: والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح، أي ما يدل قطعا على قوة الإرادة في النكاح المخطوبة، ما يدل قطعا على قوة الإرادة في النكاح المخطوبة، كقوله للمعتدة أريد نكاحك، أي وكقوله لها إذا انقضت عدتك تحتك. يبقى كلام صريح غير محتمل. قال: وإنما حرم التصريح لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة. وإنما حرم التصريح لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها، فربما تحققت هي رغبته فيها. هو لما بيصرح تتحقق الرغبة ازاي؟ تحققش رغبته، يعني تحقق هي رغبته. رغبته تحققت المرأة المخطوبة ولا رغبته فيها تحققت هي أي المرأة المخطوبة المصرح لها بالخطبة تحققت رغبته إذا صرح إذا تلفظ بألفاظ قاطعة تحققت المرأة رغبته فيها تأكدت من رغبته لكن لا تكون تحققت رغبته لأنها لا تتحقق بالتصريح يعني أنا لما أروح لواحدة أقول لها أنا راغب فيك وسأتزوجك هل ده يدل على تحقق رغبتي؟ ممكن يكون كذاب لا يتحقق رغبة لكن لما أقول لها هذا هي تتحقق الرغبة تتحقق الرغبة تتبين لها تحققت هي رغبته مش ممكن ايه ليه مش تحقق دي تحتاج الى مفعول ان طبعا هذا الخفض من المفعول ده تحقق من وديك ايه هنا في الدرجة تحققت من رغبته اي عشان من يعني دي ايوه تحتاج مفعول احنا في الدرجة علشان ما نتكلم باللغة العربية تحقق الايمان تحقق الإيمان من قلبه يعني لما يكون الفعل دائر بين أنه يتعدى بنفسي ويتعدى بالحرف لما يكون الفعل دائر بين أنه يتعدى بنفسي ويتعدى بالحرف فجاء متعديا بنفسي ما نقولش ان هو في مصدع نزل الخافض لان الاصل لان في حرف محذوف ومين قال انه محذوف ما هو يتحقق ما هو يتعدى بنفسي لماذا اخترت انه منصوب على نزل الخافض لانه بيتعدى بنفسي فما لا يحتاج الى تقدير او لن يحتاج الى تقدير ماشي يا اخوانا عليك سمعنا وإنما حرم التصريح لأنه إذا صرح أي الخاطب تحققت أي المخطوبة رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة مخطوبة ربما تكذب في انقضاء العدة ليه؟ قال لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الأمانة فإنهن ناقصات عقل ودين ولا بأس أن يقول للمجوسية ونحوها إذا أسلمت تزوجت لأن الحمل على الإسلام مطلوب بخلاف العكس فإنه لا يجوز للكافر خطبة المسلمة بحال قال ابن قاسم ولم يتعرض الأصحاب ولا غيرهم لهذه الصورة قال ولا بأس أن يقول للمجوسية يعني إذا كانت معتدة أن يصرح لها بالخطبة لا بأس أن يقول للمجوسية يعني معتدة كلام الآن على المعتدات هل يصرح لهن بالخطبة أم لا فقال إذا كانت ممن لا يحل له بالذكر المسلم نكاء أو غير المسلم كتابي مثلا لا يحل له نكاحها إن كانت ممن لا يحل له نكاحها يجوز أن يصرح في العدة لأن يقول لها إن أسلمت فقد تزوجت لأنه لا يستطيع أن تزوجها إلا إذا أسلمت فهو الآن يدعوها إلى الإسلام ولا بأس أن يقول للمجوسية ونحوها إذا أسلمت تزوجت فيعلم للجواز ولعدم البأس بقوله لأن الحمل على الإسلام مطلوب ترغيب في الإسلام تشجيع الإسلام دعوة بخلاف العكس بخلاف العكس يعني أن تقول المرأة المسلمة للمجوسي أو للكتابي أنها لا يحل لها أن تنكح المجوسي والكتابي الرجل المسلم يجوز له ويحل له أن يتزوج بالكتابية ولا يحل له أن يتزوج بالمجوسية والدهرية قال غير قال عليه الصلاة والسلام غير ناكح نسائي غير ناكح نسائي لا يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية المسلم يعني لا يتزوج الكتابية يتزوج المجوسية عفوا لا يجوز للمسلم أن يتزوج المجوسية لكن يجوز له أن يتزوج الكتابية وضرب مثالا بالمجوسية وغيرها ممن لا يحل للمسلم أن يتزوجها بخلاف العكس المرأة المسلمة لا تقول للرجل غير المسلم كتابيا أو مجوسيا أو غير ذلك لا تقول له إن أسلمت تزوجت فإنه لا يجوز قال بخلاف العكس فإنه لا يجوز للكافر خطبة الكافر عكسا فإنه لا يجوز للكافر خطبة المسلمة بحال قال ابن قاسم ولم يتعرض الأصحاب ولا غيرهم لهذه الصورة فالكافر لا يخطب المسلم لأن الله تعالى يقول في سورة الممتحنة لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن فالكافر لا يعرض ولا يفرح بالمسلمة بالخطبة عايز ايه كلام في العدة الان كلام على العدة انا لا اقول على غير العدة كنت المعتدة المرأة المعتدة لا يعرض لها الكافر المرأة المعتدة لا يعرض لها الكافر لكن المرأة المجوسية يعرض لها المسلم ويفرح كمان لكن المسلمة تقول للكافر ان اسلمت تزوجت فما فيش مانع في جملة ايه انه لا يجوز ايه للكافر خطبة المسلمة اعراب ايه فاعل فاعل لا يجوز كيف الجر ومجرور لا يجوز كم فاعل لا يجوز يا مصطفى لا يجوز المسلمة انت عملت خطبة شكلتها ازاي فين فاعل لا يجوز قال ابن قاسم ولم يتعرض الاصحاب ولا غيرهم لهذه الصوره فالكافر لا يجوز له ان يعرض ولا يفرح للمسلمه في عدتها بشيء ولا حتى يعرض ولا حتى يعرض لأنه لا يجوز له أن ينكحها لكن المسلم لا يجوز له يجوز له عفوا يجوز له أن يصرح للمجوسية لأن هذا يكون باب الدعوة إليه قال ويجوز أن يعرض في غير الرجعية لغير الرجعية يجوز أن يعرض لغير الرجعية إلى آخره فلا يحرم التعريض للمعتدة غير الرجعية لكن لا يصح العقد المرتب عليه إن وقع في العدة فإن وقع بعد انقضاء العدة صح يبقى يجوز التعريض لغير الرجعية لكن لا يجوز العقد قبل انقضاء العدة ده في الاول منع تصريح لكل انواع المعتدات ومنع صحة العقد قبل انقضاء العدة والان يمنع التلميح والتعريض للمعتدة غير الرجعية وايضا يمنع صحة العقد قبل انقضاء العدة قال وان لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي. فإن كانت معتدة عن طلاق رجعي فلا يحل له التعريض كالتصريح. لماذا؟ قال لأنها محبوسة بالطلاق، فمن طلق زوجها رجعيا لا يجوز للغير الأجنبي أن يعرض ولا أن يصرح لها بالخطبة. العلة لأنها محبوسة بالطلاق فقد تكذب ابتغاء ماله. العلة الثانية ولأنها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها كالتصريح. يبقى علل بعلتين لعدم جواز التصريح ولا التعريض للمعتدة من طلاق رجعي. علل بعلتين لعدم جواز التعريض للمعتدة رجعيا، قال لأنها محبوسة بالطلاق، ويعبرون بمدفوة، مدفوة بالطلاق يعني جفاها زوجها بالطلاق، فهي قد انتاع قلبها واغتاظت من هذا المطلق، فربما تكيده لما شعرت بالغيظ من طلاقه إياها، ربما تكيده بأن تقبل أن تتزوج من هذا الثاني وتختصر عدتها وتجلس لعدتها، ربما تكيده بسبب هذا الجفاء لما ظهر منه جفاء بطلاقها، ربما تكيده بأن تكذب في عدتها وترغب في الآخر. والعلة الثانية لأنها في حكم الزوجة. طيب وبعدين؟ قال ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها، الزوجة يحرم التعريض لها، فالمطلقة رجعيا كالزوجة. الزوجة في أنها ترث من زوجها إذا مات في عدتها، ويرثها زوجها في إذا ماتت في عدتها الرجعية، وكالزوجة في أنها يلحقها الطلاق، يلحقها الظهار والإيلاء، فهي زوجة. أو كالزوجة في أحكام خمسة كما مر علينا قبل ذلك. ولأنها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يعني من تمام الدليل، ولأنها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها كالتصريح. قال ومثلها الأمة المستفرشة لسيدها، فحكمها كحكم الزوجة ما لم يعرض عنها سيدها، وإلا فحكمها كحكم المعتدة كما قاله ابن شرف فيما كتبه على التحرير. فقال ومثلها يعني مثل المطلقة، الضمير يعود على المطلقة رجعيا، ومثلها أي مثل المطلقة رجعيا الأمة المستفرشة لسيدها، يعني التي يطأها سيدها، يجعلها فرشا يعني يطأها. أيضا لا يجوز التعريض لها، كما لا يجوز التعريض للرجعية، طبعا التصريح من باب أولى، كما لا يجوز التعريض للمطلقة رجعيا لا يجوز التعريض للمستفرشة، للأمة المستفرشة من سيدها. ومثلها الأمة المستفرشة لسيدها فحكمها كحكم الزوجة، لا يصرح ولا يعرض لها بالخطبة ما لم يعرض عنها سيدها، يعني كان يطأها ثم أعرض عن ذلك، ظهر أنه قد أعرض عن ذلك، لأنه لا طلاق، هناك الزوجة يطلقها، لكن هذه ليست زوجة، هذه مستفرشة، هذه أما موطوءة، إذا بان وظهر أنه قد أعرض عنها فيجوز أن يعرض لها ولا يجوز أن يصرح لها. قال فحكمها كحكم المعتدة. كما قاله ابن شرف فيما كتبه على التحديد. عندك سؤال؟ معتد البائن او عن وفاة، انه يجوز له ان يعرض ولا يصرف، لانه يستطيع ان يتزوجها الان، يستطيع ان يتزوجها الان، لما اعرض عنها سيدها يمكنه ان يتزوجها. نعم. العدة تكون من زواج، لكن يكون في استبراء حتى لا يجتمع المآن. العدة لفظ ومصطلح يقال في حالة الزواج أو في حالة وطء الشبهة، لكن الأمة لا يقال فيها عدة إلا إذا كانت متزوجة ويحكمها حكم الحرة، لكن إذا كانت مستفرشة فلها أو بتشترى فلها ما يعرف بالاستبراء، الاستبراء بحيضة، استبراء بحيضة، لأن الغرض من العدة مركب من تعبد ومن حق الزوج ومن استبراء، من ثلاث أشياء: استبراء الرحم وحق الزوج والتعبد. لكن الاستبراء مقصود به هو شيء واحد فقط، تأكد من خلو الرحم من الولد. تعريض إذا كانت موطوءة فيعرض لها، لأنه لا يتزوجها الآن في فترة الاستبراء، ولا يستطيع أن يتزوجها فلا يصرح إنما يعرض، كالمطلقة البائن أو المطلقة الرجعية، المطلقة الباء أو المعتدة عن وفاة. حق الزوج قوله أن يعرض لها يجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها، قوله أن يعرض لها أي المعتدة غير الرجعية، أخذا من قوله إن لم تكن إلى آخره، إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي. يبقى أن يعرض لها ده من كلام المصنف، من كلام الماتم. الضمير في لها يعود على مين؟ قال على المعتدة غير الرجعية، على المعتدة غير الرجعية. من أين عرفنا هذا؟ قال أخذا من قوله، قوله يعود على الشارح، أخذا من قوله أي قول الشارح إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي. قال وينكحها بعد انقضاء عدتها، ينكحها أو ينكحها بعد انقضاء عدتها. إذا ينكحها مرفوع على الاستئناف، فعل مضارع مرفوع على الاستئناف لم يسبقه ناصب أو جازم، أو ينكحها منصوب معطوف على منصوب أن يعرض، على يعرض معطوف على يعرض، يجوز الاثنان. وينكحها أو وينكحها بعد انقضاء عدتها أي فإنه يصح حينئذ، بخلاف قبل انقضاء عدتها فإنه لا يصح كما مر. قال والتعريض، يعرف التعريض، والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، أي ما لا يدل دلالة قطعية على قوة الإرادة في النكاح. فكأنه يشرح الرغبة بقوة الإرادة. قال بل يحتملها، أي بل يحتمل الرغبة في النكاح كما يحتمل عدمها. وسكت الشارح عن الاحتمال الثاني اختصارا مع علمه من قوله بل يحتملها. إذا يحتمل الرغبة في النكاح يحتمل قوة الإرادة في النكاح، الشارح لم يقل ويحتمل غيرها، مفهوم يحتمل هذا وهذا، لأنهما احتمالان. فما دام قد احتمل احتمالان محصوران، اذا احتمل احدهما يبقى احتمل الثاني لا داعي لذكره كقول الخاطب للمرأة رب راغب فيك، أي كثير من يرغب فيك. رب هنا للتكثير، فقال فرب للتكثير أي هنا، وإلا فهي تكون للتقليل. وكذلك قوله أنت جميلة ومن يجد مثلك، هذه كلها من الكنايات. الكناية في علم البلاغة أقوى من التصريح، لكن الآن نحن لسنا بفضل البلاغة، البلاغة شيء والفقه شيء آخر. فالفقيه هذا مهم جدا والله، الفقيه كلامه علمي، والكلام العلمي الأسلوب العلمي غير أسلوب البلاغاء والأسلوب الأدبي. يدرسون في مقدمات البلاغة الفرق بين الأساليب، أساليب العلماء أساليب الأدباء. الأسلوب الأدبي هو الذي فيه الكناية والتورية والتجع وهذه الأشياء والأساليب التي تدرس في علم البلاغة والبيان والبديع. لكن الفقيه بعيد عن هذا، أسلوب علمي، فيؤدي العبارة بطريقة مفهمة، لا هي موجزة مختصرة مخلة، ولا هي طويلة مذهبة مملة. فالكناية أبلغ. تلتمح أنت معنا؟ أعانك الله. الكناية أبلغ من التصريح في البلاغة، والفقهاء لا يتكلمون بالكلام البليغ، فعبارتهم لا تحتمل هذا، كلام علمي. فعندهم التصريح هو الأبلغ لا التلميح والتعريف. بل قالوا إنه لو قال أنا راغب فيك، أنا راغب فيك، فهذا تعريض ولا تصريح. أنا راغب فيك فهذا تعريض أيضا، لأنه يحتمل الرغبة للزواج ويحتمل الرغبة في غير الزواج. راغب فيك في أن أصنع معك شركة، في أن ندخل في عقد إجارة، يحتمل. فلما لم يقطع دل على أنه كناية. فالكناية ما احتمل المراد وغيره، احتمل المراد وغيره. حتى لو احتمل المراد احتمالا ظاهرا فلا يخرجه عن كونه كناية. قوله أما المرأة الخلية عن موانع النكاح، هذه التي يجوز لها التصريح والتعريض بالخطبة. أما المرأة الخلية عن موانع النكاح، يعني وعن خطبة سابقة صحيحة بالقيود التي تعرفها الآن، هذه التي يجوز فيها أو يجوز لها التصريح والتعريض. قال مقابل للمعتدة التي فيها التفصيل بين التصريح والتعريض ما عدا الرجعية. المعتدة غير الرجعية فيها التفصيل، فيها التفصيل بين التصريح والتعريض. أما الرجعية فلا يجوز فيها لا تصريح ولا تعريض. والحافظ خلاصة أن الخلية عن موانع النكاح يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، والمنكوحة والمستفرسة لسيدها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، ومثلها المعتدة الرجعية. قال والمعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا. هذا التلخيص بديع ولطيف من الشيخ، نقرأه مرة أخرى. والحاصل أن الخلية عن موانع النكاح يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، تعريضا وتصريحا حال حالان يعني. والمنكوحة والمستفرسة لسيدها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، ومثلها المعتدة الرجعية. النسخة القديمة ومثلها ولا مثله مش كده؟ مثلها ولا مثلهما؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ مثلها برضو بالإفراد؟ أليس من المناسب أن نثني فنقول والمنكوحة والمستفرشة لسيدها تحرم خطبتهما تحرم خطبتهما تصريحا؟ أنا أقترح بس تحرم خطبتها على الجنس يعني، لكن التسمية أوضح. تحرم خطبتهما تصريحا وتعريضا ومثلهما، ولا ايه يا استاذ نجم الدين؟ تحرم خطبتهما تصريحا وتعريضا ومثلهما المعتدة الرجعية. على كل حال لن نعدم توجيها صحيحا بان نقول قصدت الجنس يعني. اخيرا قال والمعتدة غير الرجعية، يعني من المعتد بائنا او المعتد من وفاء، تحرم خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا. قال وحكم دواب الخطبة كحكمها حلا وحرمة. وحكم دواب الخطبة كحكمها حلا وحرمة. بناء على ذلك فحيث حلت الخطبة على حل دوابها، فحيث حلت الخطبة حل دوابها، وحيث حرمت حرمت حرم. وحيث حرمت حرمت، فحيث حلت الخطبة حل دوابها، وحيث حرمت حرم حرم الجواب يعني. الجواب يعني من المخطوبة أو من أهل المخطوبة. الخطبة يعني معنى الخطبة والتماس الخاطب من المخطوبة النكاح، له جواب أو لها الخطبة جواب. فهو تكلم على أحكام الخطبة من حيث التصريح والتعريض، فقال إن هناك تصريح محرم دائما، وهناك تصريح جائز، هناك تعريض محرم وهناك تعريض جائز. إذن تدور الخطبة بين الحل والحرمة. الجواب كذا. إذا خطبها في عدتها الحكم تصريحا، إذا خطبها تصريحا في عدتها الحكم حرام، إذا خطبها تصريحا في عدتها الحكم حرام. ما حكم الجواب؟ ارتكب الحرام، ارتكب أحدهم الحرام وذهب وصرح بخطبة معتدة، فيكون آثما. طيب ما حكم الجواب؟ حرام. إذا جاوبوه فهو حرام. فإذا حلت الخطبة حل الجواب. هذا حكم التصريح والتعريض، لكن الخطبة في ذاتها لها حكم الزواج. يعني فرق لو سمحت بين حكم التصريح والتعريض بالخطبة. خلاص عرفنا هذا مبني على هل هي خلية ولا هي معتدة، ومعتدة من طلاق رجعي ولا معتدة من طلاق بائن، ولا معتدة من طلاق من وفاة. يبقى ده حكم التصريح والتعريض بالخطبة، وهو دائر بين الجواز والمنع، بين الحل والحرمة. لكن الخطبة في ذاتها بقى خلاص عرفنا مثلا أنها حلال، حلال التصريح، حلال التعريض. الخطبة في ذاتها اللي هو الوعد بالزواج، اللي هو التماس النكاح من المخطوبة، ما حكمه؟ حكمه حكم الزواج. قد عرفت في البداية أن عندما تكلمنا على الزواج أن الزواج دائر بين الواجب والمكروه والمباح والمستحب، وبعضهم قال بالحرمة في أوضاع معينة. إذا كان الزواج واجبا فالخطبة واجبة، إذا كان الزواج مكروها فالخطبة مكروها، إذا كان الزواج مستحبا فالخطبة مستحبة، إذا كان مباحا فالخطبة مباحة. الخطبة اللي هي التماس النكاح من المخطوبة، الخطبة لا حكم الزواج، لأن الخطبة وسيلة إلى الزواج، والوسائل لها حكم المقاصد. الخطبة من حيث كونها التماسا للنكاح من المخطوبة لا حكم الزواج، لأنها وسيلة إلى الزواج فتأخذ حكم المقصد وهو الزواج. لكن من حيث التصريح والتعريض دائرة بين الحل والحرمة بالتفصيل الذي أخذته الآن. ماشي يا شيخ أويضة، ولا في عندك توقف في شيء؟ والخلية، أما المرأة الخلية عن موانع النكاح وعن خطبة سابقة، وعن خطبة سابقة فيجوز، فيجوز التصريح والتعريض. قال أما غير الخلية عن خطبة سابقة، غير الخلية هذا نفي النفي، ونفي النفي إثبات، لأن الخلية فيها نفي خلو، يعني معناها أنها المخطوبة التي سبق خطبتها، سبقت خطبتها، فتحرم خطبتها، تحرم خطبة من سبق خطبتها. الدليل قال لخبر الشيخين أي البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لا يخطب أو لا يخطب أو لا لا يخطب أو لا يخطب، لا يخطبي أو لا يخطب بكسر الباء أو برفعها، بكسر الباء أو برفعها، لا يخطب ولا يخطبي. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. فلذلك إذا كانت هناك خطبة سابقة حرم الإقدام على الخطبة. لا يخطب على الخبر ولا يخطب على الإنشاء. لا يخطب الرجل هذا خبر يراد به الإنشاء، وأما لا يخطب فهذا نهي إنشاء، يعني نوع من أنواع الإنشاء. لكن لما التقى الساكنان حركنا الباب الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين مثلا. فإذا الأصل النهي، لا يقصد نهي من الشارع أن يتقدم الرجل أو الذكر بخطبة المخطوبة آنفا، لا يقصد نهي. لكن لما التقت الباء الساكنة بالراء الأولى الساكنة حركنا الباء بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين على الأصل. وأما الرفع فهو خلاف الأصل، لا يخطب يبقى على الخبر فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جزم. لا، لا هنا نافية، أما اللا في الأولى ناهية، واللا الناهية جازمة. لا يخطب لنا هي جازمة، فجزمت الفعل المضارع، فعلامة الجزم السكون مبني على المجزوم، ده فعل مضارع مجزوم، فالباء ساكنة والتقت بالراء الأولى الساكنة. لكن لا يخطب اللانا هي، واللانا هي لا أثر لها ولا عمل لها، فالفعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهو خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. لا يخطب يعني لا يخطب، وهذا أبلغ، الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء الصريح المباشر، الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من من الإنشاء المباشر، ووجه البلاغة أنه عامل المخاطب معاملة من امتثل يا علي. وجه البلاغة إيه يا علي؟ لماذا كان الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء يا علي؟ عامله معاملة المبتسل. نعم؟ كأنه امتثل، فقال لا يخطبك، هذا لا يوجد في الوجود، كأنه قال لا يخطب، أن يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه لا نافية، يعني ما فيش في الوجود حاجة اسمها أن الرجل يخطب على خطبة أخيه، بس الواقع في الوجود أنه يخطب. لكن لما كان هذا الأسلوب أسلوب البلغاء وقال إن هذا من يقول إن هذا منهي عنه نهيا يوجب الامتثال، وأتوقع من المكلفين والمخاطبين الامتثال، فلن يخطب أحد على خطبة أخيه، فصار الأمر كما لو لم يكن هناك معترض وممتنع وغير ممتنع. لقوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني أرضعوا. الأمر أرضعوا أولادكم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني فلترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، أمر للاستحباب وليس للوجوب، فخبر يراد به الإنشاء، أو من دخله كان آمنا، خبر يراد به الإنشاء، يعني أمنوه، صح؟ يعني فأمنوه، فعامل المكلفين والمخاطبين معاملة الممتثلين، فكأن هذا الحرم لا يحصل فيه إلا الأمن، في حين أنه يحصل فيه غير الأمن. فالروايتان صحيحتان، فقال لخبر الشيخين واللفظ للبخاري لا يخطب أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، في بعض الروايات ولا يبيع على بيع أخيه ولا يثوم على ثوم أخيه، يبقى رواية الإنشاء ولا يبع على بيع أخيه ولا يثوم على ثوم أخيه، حتى يترك الخاطب أو يأتي قبله أو يأذن له الخاطب، يعني حتى يظهر إعراض من الخاطب، حتى يترك إما تصريحا أو بغير تصريح، إما يترك أن يقول والله يا جماعة الخير أنا لا أريد بنتكم، أنا تراجعت عن الخطبة، تراجعت عن وعدي بالزواج، أو يعرض إعراضا يفهم منه أنه قد أعرض عن هذا قد ترك هذه الخطبة أو ترك هذا الوعد، أو يأذن للخاطب الجديد يقول له أنا كنت خطبت بنت فلان وأنا آذن لك أن تخطبها، معناها أنها تراجع، معناها أنه قد تراجع، فما الحكمة في ذلك؟ قال والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء، والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء، إيذاء الواقع من الخاطب الثاني على الخاطب الأول، والحاصل أنه تحرم الخطبة لكن بشروط مهمة، هذه الشروط مهمة جدا، والحاصل أنه تحرم الخطبة، والحاصل أنه ضمير الشأن أنه تحرم الخطبة لكن بشروط، وهي أن تكون الخطبة الأولى جائزة بخلاف ما لو كانت محرمة كأن خطبها الأول في عدة غيره، هذه خطبة محرمة، قال فلا تحرم الخطبة الثانية لأن الخطبة الأولى غير جائزة، إذ لا حق للأول، لا حق للأول في الخطبة، يعني هي كعدمها، لما كانت محرمة صارت كعدمها. الشرط الثاني وأن يجاب الخاطب الأول صريحا ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة، وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كفء، لأن الكفاءة حق لهما معا، والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة، والسلطان إذا كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب ولا جد لها. هذا هو الشرط الثاني، أن يجاب الخاطب الأول صريحا. حصلت الخطبة يا طارق؟ لكن الإجابة حصلت ولا لم تحصل؟ خطبة حصلت فعلا، وخطبة صحيحة مأذون فيها من قبل الشرع لأنها ليست معتدة، لكن حصلت الإجابة صريحا أو لم تحصل؟ إن لم تكن قد حصلت فيجوز الخطبة الثانية، فإن كانت قد حصلت الإجابة من الطرف الذي له الإجابة حصلت صريحة فلا تجوز الخطبة الثانية. وأن يجاب الخاطب الأول صريحا ممن تعتبر إجابته. من الذي تعتبر إجابته؟ أحوال. قال: وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، وهو ما ستعرفه الآن إن شاء الله في الفصل الآتي بإذن الله، المجبرة وغير المجبرة، وهي الصغيرة وهي البكر، عفوا البكر التي لها أب أو جد فلهما ولاية الإجبار عليها، البكر التي لها أب أو جد فلهما ولاية الإجبار عليها. وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، هو الذي له أن يجيب الخاطب، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة، لأن السيد أحق بنفسها يعني في الإذن. قال: وهي أي المخطوبة أو الزوجة، ومع الولي إن كان الخاطب غير كفء، بل حق لهما لأن الكفاءة حق لهما معا. أربعة: والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، الذي له حق الإجابة على الخاطب إذا أراد أحدهم أن يتزوج أمة السيد والأمة غير مكاتبة، فالذي له حق الإجابة ليست الأمة وإنما السيد، وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة، السيد مع الأمة إن كانت أمته مكاتبة وتقدم لها من يريد زواجها، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب ولا جد لها. فإن كانت المرأة مجنونة وهي بالغة ولا أب ولا جد لها يزوجها السلطان، أما إن كان لها أب أو جد فلا يزوجها إلا أبوها أو جدها، وإن كانت صغيرة دون البلوغ لا يزوجها السلطان حتى ولو لم يكن لها أب أو جد، ينتظر بها حتى البلوغ. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: حتى يتحقق اسم من يقدم على الخطبة الثانية، وأن يعلم الثاني بالخطبة وبجوازها، وأن يعلم الثاني بالخطبة شرط ثالث، وبجوازها شرط رابع، وبإجابته بإجابة الخاطب شرط خامس، وأنها بالصريح شرط سادس، وأنها ممن تعتبر إجابته شرط سابع، بحرمة الخطبة على الخطبة شرط ثامن. كل هذه شروط الثمانية لا بد من توافرها حتى نقول بحرمة الخطبة الثانية. وأن يعلم الثاني أي الخاطب الثاني، الثاني صفة لموصوف محذوف، وأن يعلم الخاطب الثاني، وأن يعلم الثاني بالخطبة أي الأولى، وبجوازها يعني بكونها جائزة غير محرمة، وبكونها جائزة غير محرمة، وبإجابته ويعلم بأنه قد أجيب من قبل المخطوبة أو السيد أو الولي اللي هو الأب أو الجد أو السلطان أو إلى آخره الذي أخذناه الآن. وأنها بالصريح أو كانت خطبة بالكناية يجوز الخطبة الثانية، الخطبة الثانية جائزة لو كانت الخطبة الأولى، لو كانت إجابة الخطبة الأولى غير صريحة. وبإجابته وأنها الإجابة بالصريح. فلو رد عليه أهل المخطوبة أو أهلها أو السيد لو ردوا عليه ردا غير صريح فيجوز له الإقبال والإقدام على الخطبة الثانية، وأنها أي الخطبة أي الإجابة عفوا، وأنها الإجابة بالصريح، وأنها أي الإجابة ممن تعتبر إجابته، وبحرمة وأن يعلم بحرمة الخطبة على الخطبة. هذه شروط ثمانية إذا اجتمعت حرم الإقدام على الخطبة الثانية. الشرط الأخير التاسع، وألا يحصل إعراض من الخاطب الأول أو المجيب. الشرط الأخير التاسع، وألا يحصل إعراض، يعني حتى لو توفرت هذه الشروط الثمانية، خطبة صريحة صحيحة مأذون فيها من قبل الشرع، وإجابة صحيحة ممن له كذا إلى آخره، ولكن حصل الإعراض من كليهما أو من أحدهما، يجوز له أن يخطب على الخطبة الثانية، وألا يحصل إعراض من الخاطب الأول أو المجيب. فإن انتفى شرط من ذلك فلا حرمة عليه. قال: فيجوز خطبتها الخلية عن موانع النكاح والخلية عن خطبة سابقة بالشروط السابقة، يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. قال: جواب أما. فيجوز لأن أما شرطية، فالفاء داخلة في جواب الشرط. واعلم هذا استطراد مهم في محله. قال: واعلم أنه يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه. زي قلنا استطراد لأنه ذكر شيئا في غير محله للمناسبة، لأنه الآن يتكلم على حكم ذكر عيوب من سيجتمع عليه بنكاح أو بغيره، فذكر أشياء في غير محلها للمناسبة، وهذا معنى الاستطراد. واعلم أنه يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه. من أريد اجتماع عليه، قال: بإنكاحه. صح كده بالباء ولا ايه؟ لمناكحة هذا الاجتماع. قال: لمناكحة أو نحوها كمعاملة شركة مثلا، تشرت في شخص سيكون شريكا لآخر، هل أشاركه أو لا؟ يجب عليك أن تذكر العيوب التي تمنع من الشركة أو من النكاح أو من الجوار، أجاور فلانا أو لا؟ يجب عليك أن تذكر هذه العيوب. واعلم أنه يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة، إجارة، بيع، قرض، قد يكون مماطلا إلى آخره، كمعاملة وأخذ علم ممن لا يصلح لذلك، أتعلم على فلان، أقرأ القرآن على فلان. قال: بذلا للنصيحة. بذلا مفعول لأجله، العامل فيه. ما هو العامل فيه يا صبري؟ بذلا مفعول لأجله، ما العامل فيه؟ يا صبري، ما العامل فيه؟ يجب. صح، يبقى يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه كذا كذا كذا كذا. لماذا؟ ما علة ذلك؟ بذلا، مفعول لأجله، بذلا للنصيحة، اسم منصوب يبين علة الفعل. سواء استشير الذاكر أم لا، سواء استشير الذاكر أم لا، يجب ذكر، يجب ذكر، وذكر مصدر ذكر، واسم الفاعل من ذكر ذاكر، فالذي سيذكر هذه العيوب وجوبا ذاكر، فسواء استشير هذا الذاكر أو لم يستشر يجب عليه بذل النصيحة، يجب عليه ذكر العيوب. قال: ومحل ذلك إن لم يندفع مريد الاجتماع إلا بذكر جميع عيوبه. ومحل ذلك إن لم يندفع مريد الاجتماع إلا بذكر جميع عيوبه. فإن كان يندفع بدونه بأن لم يحتج، باء التصوير، بأن لم يحتج إلى ذكر شيء منها أصلا يعني، أو احتيج، احتيج كده ولا احتاج، أو احتيج إلى ذكر بعضها فقط، حرم ذكر شيء منها في الأول، في الصورة الأولى التي لم يحتج إلى ذكر شيء منها، يبقى يحرم عليه ذكر ولو عيبا واحدا إذا كان لا يحتاج إلى ذكر شيء منها، يمكنه الانصراف بغير ذكر شيء منها، يبقى يحرم عليه ذكر ولو عيبا واحدا. والزيادة على البعض المحتاج إليه في الثاني، يبقى حرم ذكر شيء منها، وحرم ذكر الزيادة على البعض المحتاج إليه في الثاني. لو احتاج إلى ذكر عيب واحد وكان هذا كافيا في صرفه عن الاجتماع فلا يجوز التصريح بالعيب الثاني، لأن هذا من الغيبة التي أبيحت للحاجة على خلاف الأصل، وما أبيح للحاجة أو للضرورة أو رخصة يقدر بقدره، فالضرورة تقدر بقدرها والرخصة لا يتوسع فيها، فذكر هذه العيوب على خلاف الأصل هو من الغيبة المباحة على خلاف الأصل، وما كان مباحا على خلاف الأصل فهو رخصة، والرخصة لا يتوسع فيها. قال: وهذا من المسائل التي تباح فيها الغيبة، والغيبة بكسر الغين، أما الغيبة بفتح الغين فهي اسم للبعد مطلقا، الغيبة يعني البعد، غاب غيبة. كالمهدي الذي ينتظره الشيعة، دخل في السرداب وغاب غيبة طويلة، يذهبون إليه في كل مغرب ينتظرون خروجه، فيقولون: عجل الله فرجه القريب، عجل الله فرجه القريب. هذا غائب غيبة، لكن ما نحن فيه اسمها غيبة، ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه، بل لو لم يكن فيه فهذا أشد، وهو البهتان، كلاهما كبيرة من الكبائر. ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك هذا وقت الحديث، ذكرك أخاك بما يكره، ولم يصرح الحديث بأن يكون الذكر أمام على الملأ ولا في النفس، ولذلك اختلف العلماء هل تكون الغيبة في النفس أيضا كما تكون على الملأ، فذهب بعضهم إلى أن الغيبة تتحقق بذكره في نفس الذاكر، يعني أن أذكره في نفسه بما يكره. وذهب إلى ذلك الغزالي والنووي وغيرهما. قال: وهذا من المسائل التي تباح فيها الغيبة، وقد نظمها بعضهم في قوله، قوله ضمير في قوله يعود على إيه؟ قوله، الضمير في قوله هي هي ضمير مفرد. الأول على مسائل يا سيد درش. قوله ضمير مفرد يعود على مسائل يا سيد درش. يعود على شيء في قول الشيخ. قول الشيخ أي شيخ؟ الناظم. مفيش كلمة ناظم، معناه كلمة ما ناظم. بعضهم يعود على بعضهم، يعود على بعضهم لأن البعض يصدق بالواحد، وهنا واحد. وقد نظمنا بعضهم أي واحد من النظام، واحد من الناظمين، واحد من الناظمين. وقد نظمنا بعضهم في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر من بحث الكامل. أحسن. القدح ليس بغيبة في ستة. أيها النائم، أيها النائم، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقال بعضهم أيضا لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر. لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر. مزيل المنكر، المنكر. أي شيء. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقال بعضهم أيضا لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر. ستة. لقب واحد، مستفت اثنان، فسق ظاهر ثلاثة، ظلم أربعة، تحذير خمسة، مزيل المنكر ستة. ولكن يجدر التنبيه على أن مع وجوب ذكر هذه العيوب يجب أن يذكرها على سبيل النصح فقط لا على سبيل كراهة الشخص الذي يغتابه ولا على سبيل التشكي منه ولا على سبيل الهوى، ولكن لا بد أن يكون بقصد هو بذل النصيحة وفقط. مع بعد أن نبه الشيخ على أنه لا يجوز التصريح بعيب لا يحتاجه الشخص المنصوح أو بالزيادة على عيب أو عيبين أو ثلاثة مما يكتفي به المنصوح للانصراف والاندفاع عن الاجتماع، ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز أن يذكر هذا العيب حتى ولو طلبه الطالب، حتى ولو احتاجه الطالب لا ينبغي أن يذكر هذا العيب لمجرد التشفي في الشخص أو كراهة هذا الشخص أو لشيء شخصي. لا بد أن يكون بنية بذل النصيحة للمنصوح سواء طلب النصيحة أو لم يطلب. القدح ليس بغيبة في ستة. ما هي الستة؟ متظلم، شخص يرتفع إلى القاضي يقول يا حضرة القاضي زيد ظلمني، فعل كذا فعل كذا من القبائح، فوقعت هذه القبائح علي فأنا متظلم، فيحتاج إلى التصريح وأن ينعته بما يكره. وهذه اسمها غيبة، ولكن لا تقدح في المغتاب، لأنه قد شرعت من قبل الشارع ورخص فيها من قبل الشارع، لأنه لا يستطيع أن يشتكي للقاضي إلا بالتصريح، القاضي لا يحتاج إلى تلميح ولا لتعريض. هذا من السخف أن تذهب للقاضي، والقاضي محل إزالة النزاع بين المتخاصمين وبين المتنازعين، ثم تعرض له. طب من خصمك؟ تقول فلان جاري. من جارك إن شاء الله؟ كلام ليس له قيمة. متظلم ومعرف ومعرف، فمن أراد أن يعرف شخصا له أن يذكره بما فيه من العيب بقصد التعريف فقط، إن كان قد استهر به كالأعور والأعرج. عبد الرحمن بن هرمز من رواة الحديث يسمى أو يلقب بالأعرج، وهذا في البيت المنفرد، قال لقب يلقب بالجاحظ، يعني زحظت عينه. فهذه غيبة في ظاهرها، لكنه لما عرف بها الأعمش سليمان بن مهران أو غير ذلك من الرواة أو من العلماء أو الأدباء أو الرياضيين، شخص في المجتمع عرف بعيب من العيوب، فلا بأس بذكره بهذا العيب، لأنه لا يتضرر منه، صار خلاص معروفا ولا يقع فيه، لا يقع في أسماع الناس موقع القدح والذم، وإنما لمجرد التعريف. قال ومحذري، وهو ما نريده الآن، وهو شاهدنا على ما نحن فيه الآن، يحذره من أن يخطب ابنته أو أخته إلى هذا الشخص، أو يحذره من الدخول معه في شركة، أو إلى أن يقرضه لأنه مماطل إلى آخره. ولمظهر فسقا، فشخص جاهر بالفسق، شخص يجاهر بالفسق، فيجوز ذكره بما جاهر فيه ولم يعبأ بظهور هذا الفسق منه، فيذكره بهذا الذي أظهره فقط. فلو كان عنده مفسقان أظهر أحدهما وأخفى الآخر، لا يجوز ذكره بالمفسق الآخر المخفي، يجوز ذكره بالمفسق الظاهر أو الذي أظهره ولم يعبأ بظهوره. نعم. إذا كرهه، إذا لقب بلقب يكرهه، لا يجوز ذكره. ولذلك قال ابن المسيب، قال سيب الله من سيبني، لا يحب هذا اللقب ابن المسيب، فقال سيب الله من سيبني، فلا يحب هذا اللقب. بعد موته خلاص، لأن ذهب، إلا إذا كان أحفاده مثلا ورثته يكرهونها لقب جدهم، فأيضا يحب. والمبرد والمبرد، فالأحسن تقول المثيب والابن المثيب والمبرد، لا تقول المبرد، لا تقول المبرد. طيب. ولمظهر فسقا ومستفتن، أيضا إذا ذهبت للمفتي ولم يستطع المفتي أن يتخيل المسألة إلا بذكر تفاصيل، فيجوز لك أن تفصل وتذكر عيوب الشخص المعين على قدر ما تحتاجه الفتوى، على قدر ما يحتاجه المفتي. ومن الغرائب أحيانا يذهب أحدهم إلى المفتي ويقول يا حضرة المفتي إن أحد المشايخ ظهر على التلفاز أو على الفضائية الفلانية أو تكلم في الإذاعة وأفتى بكذا، فيقول له من الذي أفتى بكذا؟ يقول له واحد يا فضيلة المفتي. ايوه يعني مين يعني؟ كل واحد يعني انا لا اريد ان اغتابه. فهذا من الغباء ومن العبث، لانه قد سمعه الاشهاد، تكلم على رؤوس الاشهاد ولم يخفي، يعني تكلم في الاذاعه او في التلفزيون او في كذا من وسائل الاعلام، في الصحافه مثلا، فشيء مطبوع ومسجل و يعني مدخر في الذاكره. فما معنى ان تخفي هذا الشخص؟ المفتي يحتاج الى معرفته لتقدير هذا الكلام. من الذي قال هذا الكلام؟ مجتهد، عالم، طالب علم، عامي؟ والتصريح باسمه واجب، خاصه وقد صرح هو وتكلم في وسائل الاعلام، لكن التنطع ما اكثره، يتنطع ويظن نفسه متورعا، يقول لا اريد ان اتكلم في غيبته. غيبه ايه؟ ما تكلم هو، صرح على رؤوس الاشياء. المهم لقب، قال ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، فيذهب إلى الشرطة مثلا، ولا يذهب إلى من يستطيع أن يزيل المنكر، أن يزيل المنكر، ويقول له فلان يشرب الخمر، فلان يزني، فلان يفعل، فلان يفعل، فلابد أن يصرح باسمه حتى يزيل منكره. وقال بعضهم أيضا لقب، وهو ما سبق في قوله ومعرفه، ومستفت وهو سبق بنصه، وفسق ظاهر وسبق في قوله ولمظهر فسقا، والظلم وسبق في قوله متظلم، وتحذير سبق في قوله محذر، ومزيل المنكر سبق في قوله من طلب الإعانة في إزالة منكر. قال والنساء، قال الماتن والشارح والنساء على ضربين. نعم، غيبة. لا، هل يجوز غيبة الكافر؟ إذا عرفت أن القدح ليس بغيبة في ستة، وقد عددت الجائز القدح فيهم وحصرهم في هذه الستة، فالجواب أنه لا يجوز القدح في الكافر ولا في المسلم إلا إذا كان الكافر واحدا من هذه الستة. أما لمطلق كونه كافرا لا، إذا كان القدح فيه من أجل كفره هو لا يخفي كفره، الكافر لا يخفي كفره، لكن كافر يزني مثلا والعياذ بالله ولا يجهر بهذا الزنا، فلا تذكره بزنا، تذكره بكفره، ما هو الذي أظهر كفره ويعلنه على رؤوس الأشهاد، هو لا يخفيه. المنافق يخفي كفره، فلا تستطيع ان تقول ان هذا منافق. ولذلك لما قال بعض الصحابه انه منافق، انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لان هذا امر باطني. اما من يظهر كفره، فما الذي يدعوني الى ان اخفي هذا؟ ما هو الذي يظهره؟ فما الذي يعيبني لو اظهرته انا واعلنته كما اعلنه صاحبه؟ لكن ان يكون الكافر يفعل شيئا من المنكرات فأذكره بلا حاجة إلى هذا، لا على جهة التحذير ولا على جهة التعريف ولا على جهة الطلب على إعانة المنكر ولا كذا ولا كذا، فلا يجوز. هل يدخل طلب إعانة المنكر المخبر الذي يمر الشرطة مثلا؟ ها؟ أنا قلت مش قلت، نصيت على الشرطة. تعريف يعني يكون يتعرف بعيب من عيوبه كالأعرج والأعمش والجاحظ والأقرع. ارفع صوتك. دع الغالب ذكرك أخاك، سامح بيسأل في نص الحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فيقول هل هذا قيد؟ هل قوله عليه الصلاة والسلام أخاك قيد يخرج الكافر؟ لا، مش قيد، لأن ذكرك أخاك مبني على الغالب أن المسلمين يخالفون المسلمين، وعلى التقبيح. على التقبيح كيف يكون أخاك؟ يعني ذكر أخاك هنا ليس قيدا، بل ذكر قيد مقصود به ليس قيدا للإخراج، يعني ليس قيدا للإخراج، بل هو قيد للغالب، لأن غالب مخالطة المسلمين تكون للمسلمين، وقيد للتقبيح. كيف يكون أخاك ثم تذكره بما يكره؟ مش قيد إخراج بمعنى يجوز لو لم يكن أخاك فاذكره بما يكره، محدش يقول كده، لأن الأخلاق لا تتجزأ. هذه أخلاق يا أخواني، الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق دي مما اتفقت عليه الشرائع. الكذب حرام عند اليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين وعند الجميع، حتى الشيعة لا يحللون الكذب وإنما يقولون بالتقية ولا يقولون بالكذب. الكذب هذا لا يحلله لا مسلم ولا كافر ولا ملحد ولا غيره، وكذلك الزنا لا يحلله أحد من أصحاب الأديان، يعني في الدين يحلله. فالأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ. حتى الغرب عندما يبيح الحرية الجنسية في الغرب لا يقولون إن هذا زنا، لا يسمونه زنا، إن هذه حرية، حرية شخصية، يعني لم يعتدي لا على عرضها ولا على عرض أهلها، بلغت فهي حرة تفعل ما تشاء. تعارفوا على هذا لا يسمونه زنا، يبقى لا يكون زنا. أما الاعتداء عليها حرام عند الجميع، عند الغرب وعند الشرق، عند الكفار وعند المسلمين. فالعقائد والأخلاق مما لا تختلف فيه الشرائع. أما تفاصيل الشعائر، الشعائر هي دي محل الاختلاف. في بعض الشعائر شرعت لنا دون غيرنا، كالتيمم مثلا. التيمم مختص به هذه الأمة المباركة، جعلت لي الأرض مليا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده خاص بالأمة المباركة. لكن الوضوء شرع عند من قبلنا، الصلاة عند من قبلنا، الصيام يا نائم شرع عند من قبلنا، الحج شرع عند من قبلنا، وحج هذا البيت المبارك عشرات الآلاف من الأنبياء. نعم. يعني لماذا يمكن إضراب الكفر أحداثا والنهي من رزقه؟ هو يعني إظهار الفسق ده مش يكون على نفسه؟ ما احنا قلنا يا أخي الكريم إن مظهر الفسق لو أظهره وأخفى فسقا آخر حرم ذكره بالفسق المخفي، وجاز ذكره بالفسق المعلن لغرض، مش لمجرد التجاهل ولا التفلي، يعني راقصة مثلا فاسقة والعياذ بالله ترقص في وسائل الإعلام وعلى الملا، لا يجوز لك أن تذكرها بهذا المفسق لمجرد التجاهل، حتى بالمعلن، وإنما من باب أن التحذير والتنفير مما تفعله، لا من جرد التفهي ولا للتفلي ولا لفض المجالس. فالكافر عنده ما هو أكثر من الكفر، كفر أكبر الكبائر، ليس بعد الكفر ذنب، فهو أعلن كفره، فهذا ليس محتاجا إلى إخفائه، أو لا يعيبك أن تظهره لأنه أظهره وجار به، بل ويدافع عنه، بل ويقاتل في سبيله أحيانا. لكن لو عنده مفسق آخر بالإضافة إلى كفره لا يذكر إلا إذا كان تحت واحد من هذه البنود. يعني عليكم أمر المتفاش عشان الحق، يعني بنفسي نفس إظهار الفسق أو الكفر مش بنفسي هو ذنب، يعني هو شيء أفقد عن احترام، أفقد لا لم يفقد احترامه، كفره لم يفقد احترامه، بل هو نفس محترمة، لم يبح ماله إلا في القتال إن كان معاهدا، كان حربيا يباح ماله ويباح دمه. لا طبعا، لا الكلام لا يقال أبدا. الكافر إنسان، كان يقول نحترم الحيوان إذا نحترم الإنسان باب أولى. نعم، نحترم الجمال، نحترم الإنسان باب أولى. نعم. ماشي، هذا مخرج من المخارج. قال الماتن والشرف رحمهما الله تعالى. وال في أي سؤال قبل أن نبدأ في هذا الفصل الجديد؟ نعم. دليل هذا الاستثناء، بيسأل الأستاذ ما دليل هذه الستة المستثناء كذا؟ دليلها من كتب من النصوص، مجموع النصوص، هذا النظم اللي في بيتين أو في بيت، إنما جمع نصوصا مشتتة في نظم واحد. أدلة كثيرة، أدلة كثيرة مبعثرة ومتفرقة من كتب من الكتاب أو السنة. قال تعالى على سبيل المثال، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء أهو متظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الأدلة موجودة. نعم، أي سؤال آخر؟ نعم. حياتي الآن بقى، حياتي الآن، حياتي ما معنى الإجبار والسيب والبكر وكل هذا، حياتي الآن المعنى الذي تريد إجابة سؤالك ستأتي الآن حالا. هل في سؤال فيما سبق الذي تتكلمت عنه ستأتي حالا؟ هنجيبك هنقوله. نقول أو يقول الماتن والشارح إجابة للشيخ عليه رضي الله عنه: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، والبكر عكسها. فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر، على النكاح إن وجدت شروط الإجبار. ما هي؟ قال: بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. فخلاصة هذا الفصل تقسيم النساء إلى ضربين، إلى نوعين، إلى صنفين. الصنف الأول الثيبات، الصنف الثاني الأبكار. فيعرف الثيب في هذا الباب بقوله: والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. سواء زالت بكارتها بوطء حلال كما لو تزوجت زواجا صحيحا، أو وطء حرام كما لو زوج بها والعياذ بالله، أو كان زوال البكارة لا يوصف بحل ولا بحرمة، لو كان زوال البكارة لا يوصف بحل ولا بحرمة كما لو وطئت وطأ شبهة، فلا يوصف بحل ولا بحرمة، ومع ذلك هي لها حكم الثيب. والبكر عكسها، من لم تزل بكارتها بوطء، فلو زالت بكارتها بغير وطء فهي بكر، لو زالت بكارتها بغير وطء فهي بكر، كما لو زالت بكارتها بوقعة، زالت بكارتها بأصبع، زالت بكارتها خلقة، فهذا لا في هذه الصورة لم تزل بقاء، في هذه الصورة لم تزل بكارتها بوطء فهي بكر، بكر في هذا الباب. والبكر عكسها. قال: فالبكر، بعد أن عرفنا تعريف الثيب والبكر في هذا الباب، قال: فالبكر يجوز للأبي والجد عند عدم الأبي أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر، على النكاح إن وجدت شروط الإجبار. أولا، ما معنى الإجبار في هذا الباب؟ ليس معناه الإكراه، ليس معناه الإكراه، معناه عدم الاحتياج إلى إذنها فقط، هذا المقصود بالإجبار. فالبكر التي عرفت تعريفها الآن، أو الذي ذكرنا لك تعريفها الآن، يجوز للأبي والجد عند عدم الأبي أصلا أو عدم أهلية الأبي يعني إجبارها، أي إنكاحها بغير أخذ إذنها، لا بمعنى إكراهها، إجبارها أي البكر على النكاح بشرط أو باستماع شروط، إن وجدت شروط الإجبار بكون الزوجة واحد غير موطوءة بقبل وأن تزوج بكفر، ثلاثة بمهر مثلها، أربعة من نقد البلد. قال والسيب لا يجوز لوليها تزويدها إلا بعد بلوغها وإذنها، إن كانت سيبا حتى ولو لم تبلغ يبقى يشترط انتظارها للبلوغ وإذنها، يشترط أن ينتظر بها للبلوغ ثم تأذن. كيف تأذن؟ قال بالنطق لا بالسكوت، لقوله صلى الله عليه وسلم والثيب تستأذن أو تستأمر، أو الثيب أحق بنفسها، أحق بنفسها يعني في الإذن. قال المحشي رحمه الله قوله والنساء على ضربين، أي من حيث الإجبار على النكاح وعدمه، أي من حيث الإجبار على النكاح وعدمه، قوله ثيبات وأبكار، محشي قال إيه بدل من ضربين، حد موافق على هذا الإعراب؟ حد معترض على هذا الإعراب؟ يقول ثيبات وأبكار يعني بالجر، ثيبات وأبكار، النساء على ضربين، ثيبات وأبكار، يبقى ثيبات وأبكار بدل من ضربين. حد معترض؟ حد موافق؟ مين معترض مين موافق؟ نعم. حد معترض حد موافق؟ مبتدأ فين الخبر؟ علينا موافقين يعني فاكتين علامة الرضا، موافقين؟ موافق. حد معترض؟ طيب سكوت علامة الرضا. حد معترض؟ موافق يا نجمة الدين؟ موافق. لم افهم يعني. سمعت سؤالي؟ أنا أفهمه كذا على ضربين. أنت سمعت سؤالي؟ سؤالي، ما هو سؤالي؟ بدل من ضربين. بس الإعراب ده محل موافقة ولا محل اعتراض؟ الإعراب يعني النحو، نتكلم على موقع الجملة، موقع الكلمة في الجملة، موقعها الإعرابي في الجملة، أنها بدل. شيخ المحشي رحمه الله أعربها بدلا. موافق ولا معترض؟ ما بسألش على تفسير كلمة ضربين، بسأل على الإعراب. حد معترض؟ معترض أخيرا نطق. ها معترض ليه؟ لو كان بدلا مش كده صح، لو كان بدلا يبقى معناه المبدل منه في نهاية الطرح. يا اخوانا الضابط في باب البدل ان المبدل منه في نهاية الطرح، فالشيخ بيقول بدل من ضربين، بدل من ضربين يلا نطرح ضربين، يعني نطرح يعني ايه؟ يعني نترك ونبعد. فيبقى الجملة ايه؟ النساء على شيل ضربين وضع مكانها سيبات وأبكار، يبقى النساء على سيبات وأبكار، دي جملة مفيدة يا أيها الموافقون، دي جملة مفيدة. النساء على اطرح ضربين ارميها وضع مكانها المبدل البدل، ضع مكانها البدل، اطرح المبدل منه ارميه الفظه المبدل منه في نهاية الطرح، وضع مكانها او مكان المبدل منه ضع مكانه البدل. تبقى الجملة النساء على سيبات وأبكار، ده كلام مفيد. ردوا علينا، ردوا علينا، بتبصوا لي ليه؟ يقولوا اه مفيد غض عنك وعن اللي يسدد لك، اقولوا انت مفيد. طيب مفيد، مفيد النساء على سيبات وأبكار، مفيد النساء على، يلا نكتبها كده عشان نشوف مفيد ازاي. اعترض، ما يهمكش، ما تخافش، اياك تخاف، تفهمني، ما تخافش، ما تخافش من القوي، لكن الاول فهمني بس. النساء، يا راهي في الجمله، النساء على سيبات وابكار، فهم؟ دي جمله مفيده، تفيد ايه؟ يبقى اعلى دي بتفيد ايه؟ اتكلم لي النهارده. في واحد بيقول مفيد، من حقه يدافع عن كلامه، حمك يا رب. هو الوحيد اللي تجرأ، دلوقتي هتتجرأوا انتوا؟ ما دي مش جدعانه يعني. اتفضل قول. ازاي يبقى مفيد وانت لسه عمال تفكر؟ لو كان مفيد كنت تقول لي الفائده بطلاقه. انت عمال تفكر يعني معناها ان انت بتنتصر من غير، بتنتصر للشيخ من غير، لمجرد بتحب الشيخ، لمجرد صعبان عليك ان الشيخ يطلع غلطان. ودي نفسيه، نفسيه مش صحيحه. احنا مش عايزين نتجرأ على العلماء ولا على الكبار ولا على المشايخ، لكن في نفس الوقت ما نبقاش اسرى، والا مش تبقى مجتهد في عمرك. يلا انا سايب لك فرصه، عمال اديك فرصه وعمال ارغي عشان تطلع لي فايده. النساء على سيبات وابكار، ايه معنى الجمله؟ ايه الفائده اللي في هذه الجمله المدعاه؟ تتكلم ليه؟ دي تكلم الراجل، بلاش كده. فين انواع دي؟ النساء على انواع، فين كلمه انواع؟ يبقى مش معناها بدل بقى. البدل منه في المبدل، البدل او المبدل منه في نيه الطرح. النساء على ضربين، على صنفين، على نوعين. في جمله بتقول النساء على سيبات، ده كلام مفيد يا اخوانا. انت عايز تدافع اتفضل. على نفسها، الى بمعنى التقسيم، تنقسم على، مش التقسيم يا اخي الحبيب، عمر ما على بتدل على التقسيم يا اخي الحبيب، ما فيش على في اللغه تدل على التقسيم يا نور عيني. على تكون الاستعلاء، مفيش في اللغة العربية على للتقسيم. التقسيم ده اللي في ذهنك ده جاي من ضربين، التقسيم اللي في ذهنك ده جاي من ضربين. سامح على السطوح، يبقى تقسيم. تقسيم ايه؟ ما فلتها الجملة اللي بعدها، جملة ايه؟ مفيش جملة بعدها، مفيش جملة بعدها، دي جملة مستقلة اهي، جملة مدعاة. قول حضرتك ان السطوح ده بين دي فعلا على الفرق، اللي هو النساء على سيدنا أنكرة، يدل على كده. يعني معناها نجيب اي حرف اي حاجه وندخله ونعمل به اللي احنا نريده. ده موضوع، دي لغه موضوعه، لغه موضوعه يعني تستخدمها في معانيها، مش تالف انت من عندك معنى وتقول اصلا انا اردت ذلك. تقوم حضرتك تقول صباح، جود صباح، جود صباح، تقصد ايه؟ اقصد صباح الخير. بس ما فيش في اللغه العربيه جود، كيف لغه ثانيه. وحين تقول اصلا انا بتعامل بقصدي، بس انا مخاطب عليك ان تفيدني بهذه اللغه، مش ان تلغز عليا. هتفيدها اللي بعديها، النساء على ضربين. يبقى اي حد يقول اي حد، اي حد يقول اي حاجه، يبقى جمله مفيده. طب مش هنفهم بعض، دي دعوه. لما واحد يدعي ان دي جملة مفيدة عليه نأتي بالدليل. الدليل يعني من كلام العرب، ان يجيب لي من كلام العرب ان على تفيد التخصيص. اه يلا كنت انت عايز تدافع اتفضل. ها رجعت احسن، رجوع الحق فضيلة. طب الحمد لله انت مش بتدافع بقى، انت بتهاجم. انا مش فاهم انت بتقول ايه. اتفضل. ها ممكن يكون ان الكلام هيتوقف على حاجه الجواب المجرور مثل المضاف المضاف اللي كان سالبا واحده، فلا يجوز ان نفصل بين الجواب والمجرور في سياق الجمله. لا يجوز ان تفصل بين الجار والمجرور. يعني كان كلمه واحده ولا كان كلمه الواحده؟ ايه علاقة المقدمة بالنتيجة؟ قلت لي اذا كان الجار والمجرور كالكلمة الواحدة فلا فيجوز ان نقول النساء على ثيبة افكار. ايه علاقة المقدمة بالنتيجة؟ بدل من على ضربين. نتيجة على ضربين او ضربين. كيف يعني؟ لان الجار هنا كالكلمة الواحدة. ايه علاقة ده بده؟ مين فاهم حاجة؟ ايه علاقة ان الجار والمجرور كالكلمة الواحدة بان النساء يكونوا على على على ثيبات وافكار؟ اسكت يا طارق ما تتكلمش غير اذن كفايات. هي الجملة نفسها لا نقول النساء على ثيبات وافكار. هو ده الذي نقول. احنا بنتكلم على دي. احنا بنتكلم على دي ما بنتكلمش على جملة ثانية. الجملة الثانية الصحيحة النساء ثيبات وافكار. الجملة الصحيحة النساء ثيبات وافكار. النساء ثيبات وأفكار. يبقى ثيبات وأفكار مش بدل من ضربين، ده بدل من على ثيبات وأفكار. على ضربين بدل من على ضربين. على ضربين يا رب. ايه يا اخوانا على ضربين يا رب؟ ايه اعرابها؟ ايه جار ومجرور له متعلق؟ اعرابها ايه؟ خبر. النساء كائنات على ضربين. على ضربين هو الخبر، اخبره بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استفهام. النساء مبتدا على ضربين الخبر. شيل على ضربين كلها، شيل على ضربين، تطرح على ضربين وتبدل منها ثيبات فتقول النساء مبتدا ثيبات وخبر. لكن إذا طرحت ضربين وحدها يبقى الجملة النساء على ثيبات، كلام غير مفيد. بلاش نقول الشيخ غلط، نقول في غلطة في الناس، نقول بدل من على ضربين. بس مش الدفاع إلى عشان نصحح الخطأ. مش كده. مش كده، لأن عندنا قواعد تحكمنا، قواعد لغوية وقواعد نحوية. قواعد لغوية وقواعد نحوية. مش هندافع الى بنصحح الخطا، ما حدش يقول كده. والشيخ نفسه حتى لو الشيخ اخطا مش معصوم. اي شيخ في الدنيا يا اخوان مش معصوم، ولا يحب الشيخ ان انت تصحح له خطاه. مش هيفيد، مش هتفيده في قبره ولا اذا كان حي انت تصحح له خطاه. الشيخ يخطا ولا العالم يخطا وتقول ده انا عالم قال يبقى صح وهو يفرح بيك كده عشان احتراما للعالم يعني. محدش يقول كده. اذا كان العلماء الكبار المجتهدون لو لو لو لو لو ان الحديث صح فهو مذهبي، ولو صح الحديث فاضربه بكلامي عرض الحائط. ده كلام الائمه يا اخواننا، لان هو لا يحب ان يكون كلامه خطا او ان يعارض كلامه دين الله تعالى. فانت تساعد الشيخ وتنصح للشيخ لما تصحح خطاه، ولكن بادب، مش ان تؤيده حتى في الخطا. واحد واحد. نعم. الناس على رجلين. مش بيسمع الناس على رجلين. رجلين حلو قوي. ما هي الناس على رجلين، هي الناس على ضربين، النساء على ضربين. ده صح. النساء على ضربين جملة مفيدة. لكن النساء على ثيبات وأبكار الجملة مفيدة ازاي؟ يعني ثاني حتعيد تقسيم. الرجال على بالغ وغير الذكور على بالغ وغير بالغ. ده معنى جملة مفيدة؟ الرجال أو الذكور على نوعين بالغ وغير بالغ، ما كلام مفهوم. لكن الذكور على بالغ وغير بالغ، انت عمرك في حياتك، انت عندك النهاردة كم سنة؟ 35 سنة؟ 25 كام؟ 35 الحمد لله، رمية من غير رمية. 35 سنة عمرك سمعت ولا قرأت كتاب فصحى ولا الرجال على بالغ وغير بالغ؟ مفيش ولا هتشوف ان شاء الله. صلوا على النبي. والنساء على ضربين، اي من حيث الاجبار على النكاح وعدمه، سيبات وابكار، خليها احسن سيبات وابكار بدل من ضربين، بدل من على ضربين. فالسيبات لا اجبار، لا اجبار فيهن، فالسيبات لا اجبار فيهن. والابكار للاب والجد اجبارهن على النكاح كما ياتي. قال: والسيب من زالت بكارتها بوطء، اي في قبلها، ولو من نحو قرد. زالت بكارتها بوطء، ولا يشترط آدمية الواطئ، بس المهم يكون واطئ، ما يكونش غير واطئ، لا يكون غير واطئ. فلو كان من حيوان بواطئ تكون سيبا. وإن كان قضية التعليل بممارسة الرجال فهو، وإن كان قضية التعليل بممارسة الرجال خلافه. إيه ما معنى هذا الكلام؟ هو لما سينتهي من التقسيم ويقول النساء سيدات وأبكار، ويقول إن البكر لأبيها ولجدها عند فقد الأبي ولاية الإجبار أن يزوجها بغير إذن، ما علة ذلك؟ لماذا جعلت الشريعة ولاية الإجبار للأبي ثم للجد عند فقد الأبي على البكر؟ التعليل أو الحكمة لكونها لم تمارس الرجال، لكونها لم تمارس الرجال، لما لم توطأ فهي لم تمارس الرجال، فتستحي أن تذكر هذا، تستحي أن تذكر هذا، ولا تخبر الرجال، ولا تخبر الرجال، فأبوها أو وليها جدها أعلم بها وأخبر بها، فله ولاية إجبار عليها، لا يحتاج إلى إذنها ولكن لا يوفيها. لو عللنا هذا بموضوع عدم ممارسة الرجال، طب تعال نشوف بقى، هذه موطوءة صحيح، ولكنها ليست موطوءة بذكر رجل، إنما موطوءة بذكر من الحيوان، فهذا لا يتفق. والتعليل، التعليل قلنا إنها مسلوبة الإذن، وإذنها يكون لأبيها لأنها غير ممارسة للرجال. طيب التي وطئت من قرد أو من غيره من الحيوانات ليست ممارسة للرجال، فلا تكون سيبا، فلا تكون سيبا. قال: لا، هي سيب. قال: هي سيب، هي في هذا سيب، رغم أنها لم تمارس الرجال، لكن لمجرد أنها موطوءة صارت سيبا، موطوءة صارت سيبا. قال: وإن كانت، يبقى أي في قبلها، ولو من نحو قرد، وإن كان قضية التعليل مقتضى، يعني قضية أي مقتضى التعليل بممارسة الرجال خلافه، لكنه جري على الغالب، لكنه جري على الغالب، يعني التعليل بكون السيد تستأمر ولها إذن، تعليل ذلك بأنها قد مارست الرجال، هذا جري على الغالب. وحتى لو وطأها غير رجل في قبلها فاطب بكارتها وتصير سيبا، رغم أنها لم تمارس الرجال، لأن التعليل بكونها ممارسة للرجال تعليل بالغالب، جري على الغالب. ولذلك كانت من وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء كسائر الأبكار، وإن كان مقتضى التعليل المذكور خلافه، لكنه جلي على الغالب كما علم. المقابل يعني كلام الآن على المقابل وهو الغوراء التي غشاؤها بعيد عن ظاهر جسمها. الغوراء التي غشاء بكارتها بعيد عميق غائر في جسمها بحيث انها اذا وطئت لا تفتض بكارتها. هذه ذكر ولا سيد؟ ما دامت لم تفتض بكارتها حتى مع وطئها في قبوها هي ذكر، مع انها مارست الرجال، مارست الرجال ومع ذلك هي ذكر. العلة انها لم تفتض بكارتها. قال: ولذلك كانت من وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء، مثلا يعني ده مثال وليس حصرا، كانت كسائر الأبكار. كسائر خبر كانت، كانت من اسم كانت، من بمعنى التي، كانت من أي التي وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء، مثلا مثلا دي من عندي، كانت ايه خبر كانت كسائر الابكار، يعني لابيها ولاية الاجبار عليها. قال: وان كان مقتضى التعليل المذكور خلافه انها لما مارست الرجال تصير سيبا، لا، لان التعليل يا اخوانا لفرق بين الحكمة والتعليل، الحكمة والعلة فرق كبير بين الحكمة والعلة. إيه اللي كان وقع من فوق؟ طيب، ممارسة الرجال دي حكمة وليست علة، فالعلة لابد أن تكون منضبطة، العلة لابد أن تكون منضبطة. فرخص السفر مثلا الإفطار في الصيام يكون بعلة منضبطة وهي السفر، السفر الطويل اللي هو المسافة القصر اللي هو ما يعرف حاليا بحوالي 83 كيلو مترا، دي علة منضبطة، علة منضبطة اللي هو الوصف، بيسموه الوصف المنضبط. لكن كون هذا السفر شاقا او غير شاق دي حكمة، يبقى انما اميط السفر بالرخص من اجل المشقة الغالبة، من أجل المشقة الغالبة، فالمشقة حكمة وليست علة. فإذا سافر ولم يشق عليه سفره يجوز له أن يترخص برخص السفر، من مسح على الخفين لثلاثة أيام بلياليها، ومن قصر ومن جمع ومن تيمم إلى غير ذلك. ولا يشترط كونه شق عليه سفره أو لا، لمجرد حصول العلة المنضبطة، الوصف المنضبط، وهو مسافة القصر، فلا نبحث عن مشقة من عدمها. فالعلة هي المسافة اللي هو السفر، يعني قطع المسافة، والحكمة هي المشقة. كذلك اللي معانا الآن ممارسة الرجال هذه حكمة، وأما المنضبط فهو أن تكون موطوءة في قبل وقد اصطدت بكارتها بهذا الوقت. كذلك مر معنا في الفصل السابق، الفصل السابق كان يتكلم يقول انها يخشى لماذا حرم التصريح بالخضة في العدة. قال: يخشى ان المرأة لقلة ديانتها وقلة عقلها أنها تسرع إلى الإقبال على هذا الخطير فتكذب وتدعي انقضاء عدتها خلافا للواقع. هذه حكمة وليست علة، لأنها لا تنطبق في حالة ما لو كانت عدتها منضبطة. هذه تنطبق، هذه الحكمة تنطبق فيما لو كانت عدتها غير معروفة إلا من قبلها، كما لو كانت تعتد بالأقراء. يا ترى أنت الأقراء انتهت عندك ولا لم تنتهي؟ لا يعرف هذا إلا هي. لكن لو كانت منضبطة، عدة منضبطة، كما لو كانت بالأشهر أو كانت بوضع الحمل يعرف بها وبغيرها، هذه عدة منضبطة نعرفها بالثانية، ثلاث أشهر قمرية بالثانية نعرفها، لا تستطيع أن تكذب علينا. كذلك وضع الحمل لا تستطيع أن تكذب علينا. إذن عندما عللوا عندما عللوا بأنه يمتنع ويحرم التطريح بالخطبة في حالة المعتدة بجميع أنواعها، أو التعريض بالخطبة في حالة المعتدة غير الرجعية، عللوا بالحكمة ولم يعللوا بالعلة، أو ذكروا الحكمة ولم يذكروا العلة، لأن العلة تأتي دائما غالبا تضطرد، أما الحكمة فلا تضطرد. من الفوارق بين الحكمة والعلة أن العلة منضبطة والحكمة غير منضبطة، وأن العلة مضطردة والحكمة غير مضطردة. فيحرم التصريح بالخطبة للمعتدة، سواء كانت معتدة من حد وهي حامل، ولا معتدة بالأقراء، ولا معتدة بالشهور، رغم أن المدار على أو الحكمة قائمة على الخوف من أنها تكذب. هذا لا يظهر إلا في حالة ما لو كانت العدة لا يعرف انقضاؤها إلا من قبلها، وهي العدة بالأقراء. أما لو كانت العدة منضبطة تعرف من قبلها ومن غيرها فلا تأتي هذه الحكمة، ولكن الحكمة غير مضطردة، الحكمة غير مضطردة. هذا يجب الانتباه إليه جدا، فرق كبير بين الحكمة وبين العلة. حكمة غير منضبطة والعلة منضبطة، الحكمة غير مضطردة والعلة منضبطة ومضطردة. ولذلك الحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة. لذلك نقول لو سافر سفرا غير شاق له أن يترخص بالإفطار في رمضان وبالجمع وبالقصر، لأن المشقة حكمة وليست علة. والثيب من زالت، قيل زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. فالأول اللي هو الوطء الحلال كوطء زوجها السابق على هذا النكاح، فهذه ثيب. والثاني كوطء الزنا، فهو وطء حرام ومع ذلك صارت ثيبا. قال والظاهر أن وطء الشبهة كذلك، كذلك في إيه؟ في أنه تطير به الموطوءة ثيبا، في أنه تطير به الموطوءة ثيبا، مع أنه لا يتصف بحل ولا حرمة في شبهة الفاعل. لما كان قد وطئها بشبهة، فهذا الفعل لا يوصف من قبل المشتبه بحل ولا بحرمة. يقول في شبهة الفعل، الكلمة دي دقيقة جدا وجميلة جدا، لأنه قد يكون الواطئ مشتبها عليه بخلاف الموطوءة. وكذلك الموطوءة قد يكون مشتبها عليها بخلاف الواطئ. فالذي لا يوصف بحل ولا بحرمة هو من قبل من اشتبه عليه، سواء كان الموطوءة أو الواطئ أو الاثنين. انتبه على الواطئ دون الموطوءة فالفعل من قبل الواطئ لا يوصف بحل ولا بحرمة، لأنه مشتبه عليه. ظنها امرأته أو أمته الموطوءة فوطئها وهي تعلم أنها حرام عليه، يبقى هي زانية والعياذ بالله، وهو فعله لا يوصف بحل ولا بحرمة. يتصور أن يكون الشبهة عنده لا عندها، يتصور أن يكون العكس، شبهة عندها تظنه سيدها، تظنه زوجها، وهو يعلم أنها حرام عليه وطؤها، فتكون الشبهة من قبلها لا من قبله. فالفعل الذي صدر منها لا يوصف بحل ولا بحرمة، والفعل الذي صدر منه يوصف بالحرمة، بل هو كبير من الكبائر. ويتصور أن يكون الشبهة منهما جميعا، ففعلهما لا يوصف بحل ولا بحرمة. ولذلك قال كلاما غاية الدقة، قال والظاهر أن وقع الشبهة كذلك يعني تطير به المرأة سيبا، مع أنه وقع الشبهة لا يتصف بحل ولا بحرمة مش مطلقا في شبهة الفاعل، في شبهة الفاعل إذا كان هناك اتباه على فاعل ما أحدهما أو على كليهما، ليخرج ما لو كانت الشبهة من أحدهما دون غيرهما دون الآخر عفوا دون الآخر. ثم قال شبهة المذهب هتبقى إيه؟ شبهة المذهب تقصد إن هو إيه يعني؟ المهم يعني المهم هنا اللي شو اسمه هذا بالموضوع بحل ولا بحرمة ازاي يعني؟ راجعها بالفعل. بالفعل لا بالقول. وهو يعرف حرمة ذلك؟ هو لا يعرف. طب اسمعوا السؤال لو سمحت. الأستاذ مصطفى بيسأل سؤالا. بيقول لو كانت شبهة مذهب مش شبهة فاعل، شبهة مذهب. عندنا في الشافعية والجمهور أنه إذا أراد أن يراجع المطلقة رجعيا يراجعها بالقول. راجعتك. وعند الحنفية يكفي الفعل مع النية. خلاص؟ يكفي أن يلمسها أو يقبلها أو يجامعها مع نية المراجعة. تفضل. ثم بعد ذلك طلقها مرة. وهو إيه علاقة الطلاق بالموضوع بقى؟ أنت عايز تقول الوقت. وطأها. إيه دخل أنت مشغول بالإبتاء ليه؟ خلينا في اللي إحنا فيه. وطأها. السؤال هل وطئه لها يوصف بحل او بحرمة؟ لا علاقة الطلاق بالموضوع. طلقها رجعيا ثم وطئها بغير ان يراجعها. نعم. سؤال هل الوطئ ده يوصف بحل او بحرمة ولا لا يوصف بحل او بحرمة؟ هذا الكلام بتاع حضرتك؟ هذا هو السؤال. طب يلا نشوف. هو عندما وطئها كان متمذهبا بأي مذهب؟ بأي الآراء يأخذ؟ يعني ليس عنده رأي. ليس عنده رأي هذا حلال، كيف لا يوصف بحل ولا بحرمة؟ بالله عليك كيف لا يوصف بحل ولا بحرمة؟ بل يوصف بالحل لأن مذهبه مذهب مفتي، وعندنا مفتون وهم الأحناف رضي الله عنهم يقولون بحل هذا، راجعها بالفعل مع نيته ده حلال محض، ده كيف لا يوصف بحل ولا بحرمة؟ أما لو كان شافعيا أو حنبليا أو مالكيا ووطئها ولا يقصد بذلك الرجعة فهو زان، لأن عنده في مذهبه أنه لا يجوز له أن يطئها إلا بالمراجعة، يطئ الآن غير امرأته، لا يجوز له أن يطئها إلا وقد راجعها وهو لم يراجعها باللفظ، فهو إما زان لو هو ما حنبلي أو شافعي أو مالكي، وإما يفعل فعلا مباحا لو انه حنفي او عام، فلا يوصف فعله بانه لا حل ولا حرم، يوصف اما بالحل لو حنفيا او عاميا لا يعرف حكما في المساله، واما يوصف بالحرمه لو انه متمذهب باحد المذاهب الثلاثه. نعم. شبهه الفعل الشيخ كلامه دقيق جدا جدا جدا. ثم قال ولو كان لها فرجان أصليان فوطئت في أحدهما وزالت بكارتها منه صارت سيبا. امرأة لها فرجان أصليان يعني يخرج منهما البول ويخرج منهما دم الحيض ويخرج منهما الولد من أحدهما، يعني من أحدهما شهر من هذا الفرد وشهر من هذا الفرد، الحيضة تأتيها شهر من هذا الفرد وشهر من هذا الفرد، فالفردان أصليان. فوطئت في أحدهما وزالت بكارتها منه، صارت طيبة، بخلاف ما لو كان أحدهما أصليا، أحد الفرجين أصليا والآخر زائدا. واشتبه الأصلي بالزائد، وطئت في أحدهما فلا تصير طيبا. لماذا؟ إذ يحتمل أن الوطأ في الزائد. طيب وبعدين قال والولاية بطريق الإدبار ثابتة فلا تزول بالشك، فلا تزول بالشك. لو كان لها فرجان أحدهما أصلي والآخر زائد، واستبع الأصلي بالزائد، لا ندري من أي الفرجين ينزل الدم، فوطئها في أحدهما وزالت بكارتها، لا تطير بذلك ثيبا، لأننا لا ندري عندنا شك، هل هذا الأصلي ولا هذا، لأن استبحفر الشبهة، هل هذا أصلي ولا الزائد، فعندنا شك في زوال بكارة الفرد الأصلي، وعندنا يقين وثبوت تمثل في ولاة الإدبار، فلا يزول الثابت وهو ولاة الإدبار بالشك، وهو كونها قد وطئت في فرجها الأصلي من عدمه. قال والذكر عكسها أي خلافها، فالمراد بالعكس هنا الخلاف، فاندفع قول المحشي افتح قوسا لو قال والذكر ضدها لكان أولى وأحسن، أغلق القوس. لماذا اندفع؟ قال نظرا لكون العكس اللغوي لا بد فيه من التقديم والتأخير، كأن تقول زيد قائم ثم تعكسه فتقول قائم زيد، قد عرفت أن المراد بعكسها خلافها، قد عرفت أن المراد بعكسها خلافها، فهي بكسر الباء. خلينا قبل ما نعرف البكر مرة أخرى، والبكر عكسها أي خلافها، خلاف السيد، الضمير في عكسها أو في عكسها أو في خلافها للسيد، البكر خلاف السيد، فالمراد بالعكس هنا الخلاف، ليس المراد بالعكس العكس اللغوي، لأن العكس اللغوي هو مجرد تقديم وتأخير في الألفاظ. فلذلك المحسن البرماوي اعترض وقال لو قال والذكر ضدها لكان أولى وأحسن، يعني كلمة العكس تنصرف إلى العكس اللغوي وهو التقديم والتأخير في الألفاظ. لماذا قال هذا البرماوي؟ قال نظرا لكون العكس اللغوي لا بد فيه من التقديم والتأخير، كأن تقول زيد قائم ثم تعكسه فتقول قائم زيد. إذن الشيخ الماتن لم يرد بالعكس هنا العكس اللغوي، بل أراد بالعكس الخلاف، وقد عرفت أن المراد بعكسها خلافها. طيب من هي البكر؟ قال فهي بكسر الباء من لم تزل بكارتها بوطء في قبولها، بأن لم تزل بكارتها أصلا، البكارة باقية، وإن وطئت، وإن هنا للغاية، حتى ولو وطئت لم تزل بكارتها، وطئت أو لم توطئ، وإن وطئت كالغوراء، أو خلقت بلا بكارة، خلقت بلا بكارة، ليس عندها جفاء البكارة أصلا، تسمى ذكرى، إذا لم توطأ في قبلها، أو خلقت بلا بكارة، أو زالت بكارتها بغير وطء كسقطة وشدة حيض، أحيانا شدة الحيض وحرارة دم الحيض تؤثر في الغشاء الرقيق، إذا كان رقيقا يعني فتزيله، فهذه ذكر لأنها لم تزل بكارتها بوطء، أو زالت بكارتها بغير وطء كسقطة وشدة حيض أو رياضة كما يحصل في بعض الفتيات بالرياضة العنيفة تزول بكارتها، فهذه ذكر. قال ونحو أصبع أيضا هي ذكر لأنها لم توضع، أو زالت بكارتها بوطء في دبرها، وطئت في دبرها فزالت بكارتها، هذه ذكر لأنها لم توطأ في قبلها. قال وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين، وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين وإن كانت فاسقة، سواء كان قبل العقد بأن ادعت البكارة لأجل أن تزوج بمهر البكر، أو بعده بأن ادعت البكارة لكونها زوجت إجبارا فادعى الزوج ثيوبتها لإبطال عقدها، وادعت البكارة لتصحيح عقدها. قال وتصدق في دعوى الثيوبة قبل العقد لكون لكن بيمينها، وتصدق في دعوى الثيوبة قبل العقد لكن بيمينها لاقتضاء دعواها إبطال حق الولي من تزوجها إجبارا من تزويجها، لاقتضاء دعواها إبطال حق الولي من تزويجها إجبارا ولا تسأل عن سببها، سبب الثيوبة، فلا يقال لها ما سبب ثيوبتك بتقطع ولا بوقت، لا يقال لها ذلك. وإن لم يسبق لها تزويج، لو ادعت الثيوبة ولم يسبق لها تزويج لا تسأل لماذا هي سيد زنيت اغتصبت زالت بسقطة شدة في حيض، لا تسأل. يعني عند القاضي طبعا السؤال يكون عند القاضي، القاضي لا يسأله عن ذلك، هذا كلام موجه للقاضي، إياك يا قاضي أن تسألها عن ذلك، لأن هذه الدعاوى أول ما نسمع كلمة دعوة يبقى عند القاضي، صدق بيمين يبقى عند القاضي، صدق بلا يمين يبقى عند القاضي، لا تسأل يبقى عند القاضي، كل هذه مسائل قضائية، هذه الفروع التي نقرأها الآن. ولا تسأل عن سببها، سبب الثيوبة، فلا يقال لها من قبل القاضي ما سبب ثيوبتك وإن لم يسبق لها تزويج، ولا يكتف عنها كما يقع كثيرا. لماذا؟ قال لأنها أعلم بحالها، خلاص هي سيد سيد، يبقى لا يكتف عنها لأنها أعلم بحالها. فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها أبوها أو جدها إجبارا فلا تصدق، لما في تصديقها من إبطال النكاح، فهو المصدق بيمينه، لماذا؟ لئلا يلزم في فساد النكاح، فهو أي الزوج المصدق بيمينه لئلا يلزم فساد النكاح، حتى لو شهد، النسخة القديمة كده شهد في عندي همزة زائدة، حتى لو شهد أربع نسوة بعد العقد لأنها كانت ثيبا، يعني عند العقد، أهو قاله وقت العقد لم يحكم ببطلان النكاح. لماذا؟ قال لجواز كونها خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير وطء، فيكون حكمها حكم البكر كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه. هذه كلها فروع في خلاف يقع بين المرأة وزوجها، هل كانت عند العقد ثيبا أو بكرا؟ خلاف بينهما يتصاعد إلى القاضي. قال: وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين، إلى عند القاضي. وإن كانت فاسقة، سواء كان قبل العقد بأن ادعت البكارة لأجل أن تزوج بمهر البكر، إذا ذهبت للقاضي وادعت البكارة، الزوج أو الذي يريد أن يتزوجها يدعي أنها سيد، يقول لحد القاضي هذه سيد، فلها مهر السيد، مهر السيد أقل من مهر البكر، فمن مصلحتي أن تكون سيبا حتى ما في خصومة في نزاع، فأكيد هو يدعي السيوبة هذا قبل العقد، وهي تدعي البكارة، هي تريد مهر البكر أعلى وهو يريد مهر السيد أنزل. فتصدق بلا يمين من قبل القاضي وإن كانت فاسقة، لأنها تدعي الأصل، تدعي الأصل وهو البكارة. فمدعي الأصل هو الذي يصدق، وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين وإن كانت فاسقة لماذا؟ وإن كانت فاسقة لماذا جعل هذه الغاية؟ قال: لأن الفسق لا يستلزم فض البكارة، الفسق لا يستلزم فض البكارة، قد تكون والعياذ بالله فاسقة ومع ذلك تحافظ على بكارتها، لا يستلزم، بس ده في احتمال كبير تكون غير بكر، لا يعارض الظن الغالب، لا يعارض الأصل، الأصل أنها بكر، والظن ولو غلب لا يعارض الأصل، لأن الظن الغالب يؤخذ به لو لم يعارض أصلا، لو لم يعارض يقينا أو لم يعارض أصلا. علاقة، علاقة، أي علاقة؟ لا علاقة بينهما مطلقة. وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين وإن كانت فاسقة، سواء كان قبل العقد بأن ادعت البكارة لأجل أن تزوج بمهر البكر، أو بعده، ادعت البكارة بعد حصل النزاع بينهما بعد بأن ادعت البكارة لكونها زوجت إجبارا، فادعى الزوج ثيوبتها لإبطال عقدها، حضرته من مصلحته أن يدعي ثيوبتها لأن العقد تم بالإجبار، فيكون العقد باطلا، يفسخ العقد، العقد تم إجبارا يعني بلا إذن، فالأب زوجها أو الجد زوجها عند فقد الأب بلا إذن منها على أنها بكر، فيدعي الثيوبة من مصلحته هذا عندما يريد أن يتملص ويتخلص من توابع العقد، لا يريد أن ينفق عليها، لا يريد أن يعطيها دواءها أو كذا، فيريد أن يفسخ العقد، يقول: هذا العقد يا حضرة القاضي باطل لأنها زوجت زواج الإجبار وهي سيد، وهي تقول: لا، أنا أستحق النفقة وأستحق علاجي وأستحق سكني وأستحق كذا وأستحق كذا وأستحق القسم إلى آخر استحقاقاتها لأني كنت بكرا عند الزواج، فتصدق ولو بعد الزواج ببكارتها عند الزواج، خلاص. وهذا قوله: أو بعده، بعد الزواج، بعد العقد، بأن ادعت البكارة لكونها زوجت إجبارا، فادعى الزوج ثيوبتها لإبطال عقدها، وادعت يعني هي البكارة لتصحيح عقدها، خلاص. إذا تصدق في دعوى البكارة قبل العقد وبعده بلا تفصيل، تصدق بلا يمين. تعال نشوف بقى في الثيوبة. قال: وتصدق في دعوى الثيوبة قبل العقد لكن بيمينها. إذا في البكارة تصدق بلا يمين مطلقا قبل العقد وبعد العقد، في الثيوبة تصدق قبل العقد بيمين ولا تصدق بعد العقد. تعال نشوف. وتصدق في دعوى التيوبة قبل العقد لكن بيمينها، لأنه خلاف الأصل. إذا حضرتها قبل العقد تدعي التيوبة والأصل البكارة فنصدقها برضه لكن باليمين. القاضي يصدقها لكن باليمين. لماذا؟ قال: لاقتضاء دعواها إبطال حق الولي من تزويده إدبارا. لما تدعي أنها سيد، مقتضى هذه الدعوة ولازم هذه الدعوة، الدعوة بالألف المقصورة مش بالته المربوطة، مقتضى هذه الدعوة إبطال حق مدبرها ولي إدبارها وهو الأب أو الجد عند فقد الأب. وهذا ثابت وهذا ثابت، فتحتاج إلى اليمين. لكن لا يصدق الأب أو لا يصدق الجد، لأن الأمر يخصها. التيوبة والبكارة يعرف من خلالها، من طريقها، من قبلها. يبقى أولا من يصدق؟ الولي. بل ولي لو الولي يعني قال إنها بك يكون له الولاية، ولاية الإجبار. وهي تقول إنها سيد لتمنعه من هذا، فمن الذي نصدقه؟ نصدق المرأة، نصدق الفتاة، نصدق الأنثى، لأن البكرة والسيوبة تعرف من طريقها. لكن نصدقها بيمين ولا بلا يمين؟ لا، نصدقها بيمين لتعارض حقها مع حقه، لتعارض حقها مع حقه. وكلاهما ثابت، كلاهما أصلي. لكن لما لم تكن تعرف السيوبة إلا من قبلها والبكرة إلا من قبلها، ترجح حقها فتصدق هي بيمينها. لاقتضاء دعواها إبطال حق الولي من تزويدها إجبارا. قال: ولا تسأل عن سببها، سبب السيوبة، فلا يقال لها ما سبب سيوبتك وإن لم يسبق لها تزويد، لأنك قد عرفت أنها تكون هذه السيوبة بسبب كذا أو كذا. وقد تكون السيوبة بسبب أمرت من قبل الشارع، رغم أنها تكون بكر بالسقطة، لكن تقول أنا سيد. سيد من إيه إن شاء الله؟ أنت لو بالسقطة بك، ولو بالحيضة بك. طيب سيد من إيه؟ سيد بوقت في القبل، بس يمكن يكون مش من الرجل، يمكن يكون من قرد، يمكن يكون من رجل ولكنها اغتصبت، يمكن يكون من رجل ولكنها تابت وهي أمرت بالكسر، أمرت بأن تستر على نفسها. فلا يطالبها الشارع الذي أمرها بالستر على نفسها، لا يطالبها أن تفضح نفسها، يكون تناقضا حاشا. وحاشا للشارع ولشرع الشارع أن يكون فيه تناقض. كيف يأمرها بأن تستر على نفسها حتى لو عصت؟ ممكن تكون سيبا بلا معصية، وصورتها أن يطأها في نومها أحدهم، أن يطأها وهي قرد وهي لا تدري أي شيء، لا تكون زانية. لكن قد تكون عاصية بأن تكون زانية، ولكنها أمرت من قبل الشرع أن تستر على نفسها، فلا يأمرها الشرع ولا يأمر بالتالي القاضي أن يفضحها، فلا تسأل عن سبب تيوبتها وإن لم يسبق لها تزويد. ولا شوف الشرع الجميل وحفظه لأعراض الناس وأعراض النساء، هذا حفظ لعرضها ولعرض أهلها معا. ولا يكشف عنها كما يقع كثيرا، لأنها أعلم بحالها. طيب هذا قبل العقد. قال: فإن ادعت السيوبة بعد العقد وقد زوجها أبوها أو جدها إدبارا فلا تصدق. إن ادعت السيوبة بعد العقد في حالة خاصة وقد زوجها أبوها أو جدها إجبارا فلا تصدق. لماذا؟ قال: لما في تصديقها من إبطال النكاح. هناك ادعت البكارة وهو الأصل، لكن الآن بعد العقد تدعي أنها كانت عند العقد سيبا، زوجها أبوها بالإجبار، زوجها جدها بالإجبار، يعني معناها كانت ذكرا، فدعواها تقتضي إبطال النكاح، وهذا لا يصح. قال: فهو أي الخصم أي الزوج المصدق بيمينه، بيمينه لئلا يلزم فساد النكاح. قال: حتى التي للغاية، حتى لو شهد أربع نسوة بعد العقد لأنها كانت طيبا وقت العقد لم يحكم ببطلان النكاح. جاء أربع نسوة وشاهدوا عند القاضي بعد العقد أنها كانت عند العقد طيبا، لم يحكم ببطلان النكاح. قال: لجواز كونها خلقت بلا بكارة. أصل غايته إيه؟ إنها هاتيك النسوة، هاتيكم النسوة، يذكرن أنها كانت بلا بكارة. طيب قد عرفت أنها لو خلقت بلا بكارة فهي ذكر وليست طيبة، حتى لو وطئت فهي ذكر. لو سمحت انتبه لهذا، هذه المرأة التي خلقت بلا بكارة لو وطئت فهي ذكر وليست طيبة. لو وطئت في قبرها، هذه المرأة التي خلقت بلا بكارة حتى لو وطئت في قبرها من رجل فهي لا حكم البكر. في كل مرة يجوز لأبيها أن يزوجها زواج الإجبار. هذه المرأة التي خلقت بلا بكارة خلقة يعني، وتزوجت يعني وطئ ودخل بها زوجها، هذه المرأة لم تصطد أو تصطد بكارتها بوطئ هذا الرجل لأنها لا بكارة لها. فبعد أن تطلق أو يموت عنها زوجها يزوجها أبوها أو جدها بالإجبار، ولاية إجبار، يعني بلا حاجة إلى الإذن، لأنها يصدق عليها أنها ذكر، لأنك قد عرفت أن الذكر التي لم تصطد بوطء في القبول. حتى لو حملت، حتى لو وضعت، حتى لو وضعت توأما، لأن تعريف البكر مش وجود البكارة، تعريف البكر أن توطأ في قبورها، وهذه وصدت بكارتها بوطئ في قبورها، هذه لا بكارة لها أصلا، فكيف صدت نفسها؟ لم تصد. فبيقول: النسوة هيشهدن أنها كانت سيبا عند العقد، غايته أنهن وهن عدول، كل واحدة منهن عدل، لأن العدل يطلق على الذكر والأنثى، لأن وصف مصدر، العدل مصدر فيطلق على المذكر والمؤنث، امرأة عدل ورجل عدل، فهن عدول وهي عدل، كل واحد عدل، وكلهن شهدن بأنها وطئت في زواج صحيح، وهي كانت طيبا عندما تزوجت الزواج الأخير اللي فيه الخصومة عند القاضي. قال: أيضا لا يبطل العقد لجواز أنها خلقت بلا بكارة. هذا كله في التي زوجت بالإجبار. لو شهد أربع نسوة بعد العقد لأنها كانت طيبا وقت العقد لم يحكم ببطلان النكاح لجواز كونها خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير وطئ، فيكون حكمها حكم البكر كما ذكره الماوردي والرويني. نفس الكلام يقال في فتاة أو امرأة زالت بكارتها بغير وطئ ثم وطئت في نكاح صحيح، هذه في عداد الشرع بكر، يزوجها أبوها بالإجبار ويزوجها جدها بالإجبار، إذا يعني طلقت أو مات عنها زوجها تزوج الزواج الجديد بالإجبار، رغم أنها وطئت بعد ذلك، كل ذلك لأنها لم تصطد بكارتها بوطئ في قبولها، لأنها خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها قبل أن يطأها زوجها لاحتمال لجواز كونها خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير وطئ. فيبقى اللي حصل من الأبي والجد أنه زوجها بالإجبار صحيح، فيكون حكمها حكم البكر كما ذكره الماوردي وبوياني، وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. النسخة القديمة ما فيهاش أسهل، النسخ الأخرى فيها شهدت أربع نسخ. الأستاذ مصطفى، الشيخ مصطفى بيقول أشهد أحسن. ليه يا شيخ مصطفى بيقول الخصم اللي هو الزوج هو الذي أشهد؟ طب إيه رأيك لو شهد بلا بلا بلا إشهاد؟ أنت كده هتجعلها محصورة، حتى لو أشهد هتحصر المسألة والفرع فيما لو أشهد، وتخرج ما لو شهدنا بلا إشهاد. يبقى لو القاضي استذلب واستسهل، القاضي بقى استسهل هؤلاء النسوة، فيبقى خرجت المسألة. ده هو لو شهد بإشهاد الزوجة أو بغير إشهاد، لو شهدنا جميعا فالصواب حذف هذه الهمزة، الصواب حذف هذه الهمزة، لأن كلامك مضيق والمسألة واسعة ولا يصح تضييق الواسع. أشهد مين اللي أشهد؟ القاضي أو المدعي. ما ينفعش، يبقى شهدنا بقى عشان يعم، يعني ما ينفعش نقول أشهد أي القاضي أو الشيخ، هم شهدوا من نفسهم، ما حد استشهد، هم راحوا كده قالوا لي لا نشهد يا حاج القاضي، يلا شهد. نعم. الإجبار ما معناه؟ الإجبار معناه أن لا يأخذ إذنها، مش أن يكرهها على الزواج. إجبار هنا معنى خاص. معنى اصطلاحي. الإجبار والإكراه متساويان مترادفان في غير هذا الباب. لكن لو معنى لم توافق يبقى لا يجوز، لا يجوز إكراهها. النبي صلى الله عليه وسلم أفصل هذا العقد. لكن يجوز تزويدها بلا إذن، لكن يجوز أن تزوجها وهي في اللف إذن هي لا تأخذ إن شاء الله الوقت إلا تأخذها. في أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.